بعد حيل بعد ما توعد ما تشوفي يا دنيا نوع العين يا دنيا قاعد حظ البشر ليش حظنا ما فرحينا متعبنا الله.